أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ محبة المصحف في القلوب، ودليل محبته العناية به قراءة وتفهما للمعاني وعملا بما فيه من الأحكام من الحلال والحرام والحدود والفرائض وإدامة والمداومة على تلاوته وفهم معانيه. تلك هي أدلة محبة العبد للقرآن الكريم، وأن لا يمسه إلا وهو طاهر، وأن يتلوه ويعتز بتلاوته ويعتبرها ذخرا عند الله عز وجل. وأما التقبيل فلم أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه شيء من ذلك لنقل فيكتفى بما ذكر من العناية بالقرآن الكريم.